معروفه لاثناء كلمه الله في البلدان العربي في تاثير له ذلك، ويجب ان تتوفر شروط ذلك، وما هي الشروط؟ اصل الخروج بنفسي وترك من اعود لله سبحانه وتعالى بعد ان وفرت لهم يحتاجون اليه. هناك من العلم والبصيره والاتجاه معهم الخير بان يستهل هو على الدعوه الى الله عنده علم، فلا باس ان يخرج خروجا لا يضر اهله، يخرج اوقات معينه من للدعوه الى الله عز وجل حتى لا يضر اهله، سيقوم عليهم ليؤدي حقهم ليجمع من نصيحتهم، واذا كان معه اخوانه لا يساعدونه يذهبوا الجميع يرجعوا الجميع هو اولى منه لا بوحده. اذا كان عنده علم بصيره اتجاه ومضى عليهم السن ما يكون في حاله من احكام الدين الذين لا يخفى عليهم جزء المسائل والفكره في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام لا يذهب غيرها هو بلاد الكفر، العوام في بلاد فقط يجمعون ذلك بس لا غيره لا ما يجب نوعه لا غيره الا العلا فقط بس العلم معهم العلم والبصر والبصيره اما الان لا يجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.